بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربنا تبارك وتعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه الله للإيمان مناديا ولدار السلام داعيا وللخليقة هاديا وفي مرضاته ساعيا وللكتاب تاليا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا وزاجرا. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت. أما بعد، فعنوان هذا اللقاء: أخي أريدك، أنادي في صدرك وأهتف في قلبك، بحب وبصدق أقولها من قلبي: أخي أريدك، أريدك لمنفعة نفسي أو لمصلحتي، أخي أريدك لك، أخي أريدك لنفسك، أخي أستعين بالله لك وعليك، أخي إني لك محب وأعلم ربي، وكيف لا أكون لك محب؟ وها أنت تنطق بالتوحيد وتقر بالعبودية، جمعني وإياك لا إله إلا الله، كيف لا أحبك وأنت أنا وأنا أنت؟ فإن بسمت فعن مبسمي، وإن نحت فمن أدمعي. أخي كيف لا أريدك؟ ومآلنا ومصيرنا وحالنا واحد من نشأتنا إلى عودتنا. أخي ضربنا سوي وطريقنا وعر، فكيف لا أريدك؟ فأنا أحتاج إلى دعائك، وأنا أحتاج إلى شفاعتك يوم القيامة. أنت مني بضع وأنا منك جزء، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أريدك في أمور لك ولنفسي، أريدك لنفسح المجال للقلوب لتصعد من طين الأرض إلى سمو السماء، أريدك لنقوم من عثرتنا، أريدك لتقال سيئاتنا، أريدك لتكتب الحسنات، أريدك ليعفى عن الهفوات. أفهمت أخي فيما أريدك؟ أريدك لأمور عشر. أما الأول فيا حبيب القلب ويا حديث النفس ويا مهجة الفؤاد، تذكر أن الله امتن عليك بنعمة وهي أعظم النعم ألا وهي الإسلام، وأعقبها بنعمة ألا وهي إدراكك شهر الصيام. كم مات من الإخوان وكم مرض من الخلق، كم من أصابه سقم أو أقعده مرض أو حجبه موت، وأنت ما زال فيك رمق، ما زال نفسك يدخل ويخرج، فوالله إنها لنعمة. أريدك أن تشكر الله عز وجل عليها، لأنك إن شكرت الجزاء من جنس العمل، والجزاء الإحسان إلا الإحسان، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تذكروا خي تقلب الأزمان وتحول الأيام وانقلاب السنين ودوران الشهور، كنا ننتظر رمضان ونحن قد مضى منا نصف رمضان، ما بين تقصير وما بين تأخير أو بين تهجد واجتهاد، كل على حسب حاله. أخي أريدك أن تعلم ما أنت فيه من نعمة، أخي أريدك أن تحيا كل يوم وهذه الثانية أن تحيا في ذمة الله. عن جندب القسري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنك الله من ذمته بشيء، فإنه إن يطلبك من ذمته بشيء يدركك، وإن أدركك أدخلك النار. معنى هذا الحديث أن العبد إذا صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في ذمة الله أي في جوار الله، في أمان الله، في عهد الله، يرعاه الله ويتولاه ويكلاه ويحفظه، فلا يقوى عبد على إيذائه، ومن تمكن من إيذائه فالله عز وجل يتولى من أذاك بأن يكب على وجهه في نار جهنم. أخرج الإمام المنذري في الترغيب والترهيب أن الحجاج بن يوسف الثقفي أوكل إلى سالم بن عبد الله قتل رجل، فلما وقف الرجل بين يدي سالم بن عبد الله قال: أصليت الصبح في جماعة؟ قال: نعم. قال: فانطلق. فقال الحجاج: أمرتك بقتله فكيف أطلقته؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في جوار الله. وكان الحجاج على عتوه، كان لا يقتل من صلى الفجر في جماعة. أخي أريدك ثالثا، أريدك وقد منعت أنا وأنت من إتيان بيت الله الحرام ومن أجر العمرة، ذاك الثواب العظيم والأجر الجزيل، أريدك أن تحج وتعتمر بغير مال وبغير نصب وبغير جهد. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة. فما الذي يمنعك أن تصلي الصبح في جماعة وأن تمكث في المسجد تنال الأجر من الله عز وجل وتطمع في الثواب ويكتب لك حسنات إثر حسنات؟ ما هو الشيء الشاغل؟ أتريد النوم؟ نمنا كثيرا وتعطلنا كثيرا. أتريد المنافع والمصالح؟ فإن المنافع تقضى وإن المصالح كثيرة، ومن قام بأمر الله يسر الله أموره، ومن انشغل بأمره عن أمر الله شتت الله شمله وفرق الله عليه همه. أخي أريدك أن تحصل في هذه الأيام على براءة من النار وبراءة من النفاق، مختوم عليها بختم وخاتم من محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والحديث حسنه الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والله إنه لأمر عظيم أن تكون في تبرئة وإبراء وإبعاد من نار جهنم ولا يقوى على حرها أحد ولا يتمناها عبد. وأصعب منه النفاق فإن المنافقين كثر وإنهم يتلونون بأشكال كثيرة وفي مظاهر كثيرة، فأنت تنجو بنفسك من هذا وذاك، خاصة وأن عذابهم مؤلم شديد وموقفهم مخزي وهم يخادعون الله والله خادعهم عند الصراط يوم ينطفئ نورهم. فقيل انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ثم يكبون في نار جهنم بل في قعرها وقاعها. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأنت إن صليت لله عز وجل 40 يوما تدرك تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين كتب الله عز وجل لك براءتان. ما الذي يمنعك في الأيام القادمة أن تجتهد وتجاهد نفسك على أن تنجو من نار جهنم وعلى أن تنجو من النفاق؟ أخي أريدك كذلك أن تغتنم الفرص وأن تهتبر المنح، فإن الله عز وجل يمنح العباد بين الحين والحين بنعمه. ومن حكمة الله ورحمته أنه جعل الدنيا مزرعة للآخرة وجعل فيها أيام فاضلة تضعف فيها الحسنات وتعظم فيها الدرجات وتقبل فيها الطاعات وتنشط فيها الأنفس، فتغتنم هذه الأيام. من هذه الأيام أيام الاعتكاف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان، فلما كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها قال من كان اعتكف معي فليتم اعتكافه، فإني أريت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه وكان مسجده لا سقوف لها، فنزل المطر فسجد صلى الله عليه وسلم فقام فإذا في وجهه ماء وطين، دلالة وعلامة على أنها كانت ليلة القدر. كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في 10 الأوسط واعتكف أيضا 10 الأول، ثم كان حاله أنه يعتكف 10 الأواخر. أريدك أن تغتنمها فإن خير الفضائل في آخرها، فإن خير يوم عرفة عند غروب شمسه، وإن خير يوم الجمعة عند غروب شمسها، وإن خير الليل عند ذهابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم كل ليلة إلى السماء الدنيا ينادي ويقول يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة يكون وقت السحر أي في آخر الليل. فاجتهد أن تكون من المعتكفين المقتفين لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعتكف 10 أيام تحاول قدر استطاعتك. ومن لم يستطع أن يواصل ليله بنهاره وكان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعتكف ولو من الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى في جماعة ثم جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. فأنت إن جلست بهذه النيات جمعت كثير من الحسنات وحزت كثيرا من الدرجات وأرضيت الله عز وجل ونجوت بنفسك، ولا تدع نفسك هملا ولا تظن أنك ستعيش سدى أو وجدت هكذا، بل هناك مرض ومرجع ومال ومصير وقبر وبعث وسؤال وحشر ونشر وكتاب وصراط وجنة ونار، طريق طويل وعقبة كؤوس المهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في اعتكافه أنه يدخل في قبل غروب شمس يوم 20 من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستحبون الخروج إلى مصلى العيد، وأجاز مالك وغيره الخروج في ليلة العيد، وكان صلى الله عليه وسلم ينقطع عن الخلائق. ولذلك يقول ابن رجب إن الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والقيام بخدمة الخالق، أن تتفرغ إلى مصحفك، وأن تتفرغ إلى الذكر والعبادة، وأن تتفرغ إلى الطاعة، وأن تقل من النيام، وأن تقل من الطعام، حتى تسعد في سائر أيامك. وكان من هذه السلف كما يقول ابن جرير، كان إبراهيم النخعي يغتسل في أيام الاعتكاف في العشر الأواخر بين كل عشاءين، يغتسل ويتطيب. وقال حماد بن سلمة، كان ثابت البناني وحميد الطويل كانوا يغتسلون في الليلة الوترية، وكانوا يتطيبون، وكانوا يطيبون المسجد. وقالوا أن تميم الداري كان له ثوب اشتراه بألف درهم، كان يلبسه في ليالي العشر الأواخر، وكان يغتسل ويتطيب بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، لينشط نفسه وليلقى الله عز وجل وهو طيب النفس. أخي أريدك أن تغتسل بالثلج والماء والبرد، وأن تتزين بالحلل، فإن من دعاء افتتاح الصلاة أننا نقول وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، فالحسنة رزق والطاعة توفيق من الله عز وجل، وتوبة الله مسبوقة بتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، ورضانا عن الله مسبوق برضاه رضي عنهم ورضوا عنه، وحبنا لله عز وجل مسبوق بحبه يحبهم ويحبونه. فينبغي عليك أن تتطهر، لا أقصد بالماء والثلج والبرد، أن تأتي بثلج وماء وبرد، ولكن تتمعن في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبد إذا أراد أن يزيل الوسخ فإنه لا يغتسل بالثلج ولا بالماء ولا بالبرد، إنما بالماء الساخن حتى يزيل أوساخه. وفي هذا الكلام حكمة بليغة وألفاظ عظيمة وأقوال جزلة الألفاظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، لأن الذنوب من الشيطان والشيطان من نار، والذنوب لها حرارة، والحرارة تطفئ بالثلج والماء والبرد. فكان هذا هو دعاؤه، فأنت تسأل الله عز وجل أن يطفئ ذنوبك، وأن يستر عيوبك، وأن يغفر آثامك، وأن تتدبر ماذا تقرأ وماذا تقول وبما تدعو، أن تجتهد أن تكون طاهرا مطهرا كما تزينت في اعتكافك وكما تحليت بالطيب والعطر، تتزين في قلبك. وإلا رب كثير من الناس جميل في مظهره ولكنه ذئب في جوفه، صالح في خارجه ولكنه فاجر في داخله. وإنما الأعمال بالنيات، وإن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أريدك أخي ألا تفرط في الفرصة، ألا تفوتك عبادة 83 سنة. أريدك ألا تفرط في ليلة القدر، فإنها ليلة عظيمة القدر، وسماها الله عز وجل كما قال العلماء ليلة القدر لعظم قدرها، وقيل ليلة القدر لأنها فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها تكتب الأقدار. وفي ليلة القدر نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما. وفي ليلة القدر تكون المغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وقال الهيثمي رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة في ليلة القدر يكونون في الأرض بعدد الحفرة، وهذا شرف عظيم. فإن الملك إذا جاءه زوار ليزوروه فإنه يعد لهم البساط ويستعد لهم بالطعام والشراب، والملائكة يوم أن أراد الله خلقنا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فأجابهم الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون، فينزلون في هذه الليلة ليرون العباد وهم يصلون وهم يسجدون وهم يركعون وهم يبكون وهم يدعون وهم يتلون وهم ينيبون وهم يتوبون وهم يرجعون وهم يثوبون وهم يذكرون، يرون خيرا عظيما فيتكاثرون في هذه الليلة. فيا أخي إنها أياما معدودة كما سماها الله عز وجل، ولكن لها أجور غير محدودة. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالشاهد في ليلة القدر فإنها ليلة عظيمة القدر والمآل، أقسم الله عز وجل بها في كتابه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها أصحابه، واعتكف صلى الله عليه وسلم يطلبها، وقال لأصحابه: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. أخي أريدك أن تنظر في السنن وأن تقرأ في السير. إن المشهور في المغازي والسير أن غزوة بدر كانت في ليلة السابع، كانت ليلة السابع والعشرين، كانت ليلة السابع عشر، وكانت ليلة جمعة. كان الحال الذي أنتم فيه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود رضي الله عنه في سننه عن عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 315 من المقاتلة كما خرج طالوت. خرج بهم صلى الله عليه وسلم يريد لهم فضله، فدعا وقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. فخرج صلى الله عليه وسلم بهم وهم على هذه الحالة. قال: فما رجع كل رجل منهم إلا ومعه جمل أو جملين، وأكلوا وشبعوا واكتسوا، وذلك فضل الله يؤتيه الله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عدد قليل ولكن نصر عظيم. قتل من صراديد قريش وزعماؤها الكثير، وأسر منهم الكثير، وذلك فضل الله. كانوا يرون خيل كأنها بلقل تقاتل مع المسلمين. فانظروا في ذلك، وتجدوا صلى الله عليه وسلم أيضا كان فتح مكة في رمضان، وكان شرف من الله وامتنان وإنعام وإحسان، فذلك فضل الله يؤتيه لعباده، أي أن العباد كلهم عادوا إلى الله وقاموا بحقه، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله يتولى أمرهم ويعز شؤونهم ويرفع رايتهم ويذل أعداءهم ولو كان بأقل العدد وأقل للعدد. فالنصر حليف المؤمنين إن كانوا من الله عز وجل قريبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولكن بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وانظر في السنن وكن رجلا ظن أنك أنت المسؤول عن هذا الدين. وهذه أيضا أخي أريدك لها، أريدك أن تكون رجل أزمة، لا أريدك أن تكون رجل سعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة بمفرده، فإن إبراهيم كان يحارب وما كان معه أحدا، فسماه الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. ولبس نوح فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، صبر على الطريق والدعوة، وما أجاب معه إلا 12، يزيدون أو يقلون، ولكنهم على دعوة الخلق يصبرون. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتكس الناس وارتدوا، فقام أبو بكر يريد قتالهم، فقال عمر: يا أبا بكر أتقتلهم بعد أن قالوا لا إله إلا الله؟ ف فقال والله يا عمر لو منعوا عقال بعير كانوا يأدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم ضرب بيده على صدره وقال أينقص الدين وأنا حي؟ لم يقل ونحن أحياء. فأبو بكر جعل نفسه هو المسؤول عن الدين. وقالوا لعلي رضي الله عنه وكان يقاتل دون أن يضع على ظهره درع أو ساتر، فقالوا غطي ظهرك فإن الأعداء يصلون إليك. قال لا أبقى الله على ظهري إن وصل الأعداء إلي. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من القادة في معركة مؤتة وأمرهم واحد تلو واحد، فلما مات الثلاثة قام رجل وحمل الراية لم يكن لا شأن لي ولا أفعل شيئا، وقال أيها الناس اصطلحوا، فاصطلحوا على خالد بن الوليد، فقال صلى الله عليه وسلم أخذ الراية سيف من سيوف الله. والجزاء من جنس العمل ما دام رضي عند الشدة بالتصدي للأمر والقيام بالحق، فالله عز وجل رفع قدره وجعل الله عز وجل له هذه الخاصة سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم أنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. أما بعد، فنختم بهذه الأخيرة. أخي أريدك أن تكون من أهل الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من هم أهل الله فقال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فعليك بالتدبر في هذا الذكر الحكيم والفرقان المبين الذي هو شفاء لما في الصدور ورحمة للعالمين. هذا الكلام كلام رب العالمين، هذا الذكر الحكيم الذي جعله الله عز وجل للمؤمنين هدى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا من تريد الهدى وتبحث عن السبيل، فالسبيل في كتاب الله والطريق في كتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولن نتكلم عن فضائل القرآن ولا عن خصائص أهله، فأنتم بذلك أعلم مني، ولكني أذكر نفسي وإياكم أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. قال صلى الله عليه وسلم يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. فيصبح الناس في الصباح يتحادثون فإذا هم لا يعلمون منه شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم يسرى على القرآن في ليلة فينزع من الصدور ومن السطور. استشعر هذه النعمة العظيمة، أنك تريد القرآن فتجده في صدرك، وأنك تريد محفظا فتجده في مسجده، تريد مصحفا فتجده في بيتك أو في المسجد أو في المكتبة. ولكن يأتي على أناس زمان يبحثون عن آية من القرآن فيهرعون إلى الحفار فلا يجدون في صدورهم شيئا، فيقولون هيا إلى المصاحف فيجدونها بيضاء، لأن هؤلاء الناس لا يستحقون كتاب الله لما جعلوه وراءهم ظهريا ولما أهملوا تدبره والقيام بأمره. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولما تركوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل حكاية عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلماء هجر القرآن هجر القراءة، فمن لم يقرأ القرآن فهو هاجر، فإن قرأه دون أن يرتله فهو هاجر، فإن قرأ ورتل دون أن يتدبر فهو هاجر، فإن قرأ ورتل وتدبر دون أن يعمل فهو هاجر، فإن قرأ ورتل وتدبر وعمل دون أن يدعو إلى ما علم فهو هاجر. فينبغي عليك أن تنظر في نفسك أين أنت من كتاب الله، وأن نعلم أيضا أن القرآن يحتاج إلى السنة، فمن أخذ القرآن فليأخذ معه السنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه آيات القرآن، وكان القرآن والقرآن يفسر القرآن، والسنة تفسر القرآن، ونحن والقرآن في حاجة إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن، لأن السنة تبين المجمل، فالقرآن أمر بالصلاة والسنة أمرت بالصلاة، ولكن بينت السنة عدد الركعات وأيهما سرية وأيهما جهرية، والسنة تقيد المطلق، فالله عز وجل قد حرم الميتة والدم، والسنة أحلت ميتتان ودمان، ولولا إذا أخذنا بالسنة ما أحل لنا هذان الدمان ولا هاتان الميتتان السمك والجراء والكبد والطحال. وكذلك السنة تفصل المجمل، فقد أمر النبي صلى الله فقد أمر الله عز وجل بقطع يد السارق، وبين في السنة في كم يقطع ومن أين يقطع وبأي يد يبرأ. فنحن في حاجة إلى القرآن وإلى السنة، فالسنة مبينة للقرآن، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلا هو من أفقه منه. فينبغي علينا أن نقبل على كتاب الله وأن نجعله بيننا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، لا تكون آية هكذا، ربما تلعن نفسك وأنت تسمع في القرآن: ألا لعنة الله على الكاذبين، وتكون أنت منهم. فينبغي عليك أن ترعوي وأن ترتدع وأن تقوم بآيات الله. عمر بن الخطاب كما أخرج الذهبي في السير وكما قال ابنه عبد الله: ختم عمر بن الخطاب البقرة في 12 سنة، فلما ختمها ذبح جذورا. ختم ابن الخطاب البقرة في 12 سنة، فلما ختمها ذبح جذورا استبشارا وفرحا. تقول: وهل ابن الخطاب كان يعجز عن حفظ القرآن؟ لا، بل كان يؤتون القرآن والإيمان والعمل كلهم جميعا. فينبغي عليك أن تعمل بما في كتاب الله وأن تأوى إليه وأن تجعله أنيسك، فوالله إنه لأنيس الخلوة وجليس الوحشة، لا يستوحش العبد وهو يقرأ في كتاب الله. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وذكر به. فقال الله عز وجل به، وقال الله عز وجل: فتهجد به. أمر الله عز وجل النبي أن يذكر به وأن يتهجد به، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون به، وما جعل المسلمون القرآن من ورائهم إلا ونقصت شؤونهم ودمرت أحوالهم. ففي بلاد الأندلس مكث المسلمون فيها 8 قرون، 4 قرون ترعرعوا بالإسلام والإيمان وينعمون به. كان الرجل يمر بين دور الأندلس فيسمع هنا باك وهنا راكع وهنا ساجد وهنا داع. ثم جاءت 4 قرون أخرى جعلوا القرآن وراء ظهورهم، وتسمع أصوات الخمور والقينات وما شابه ذلك. فذهبت منهم الأندلس بعد أن وصمت بوصمة الإسلام وظهرت فيها سحنة الإيمان، أضاعتها الذنوب والآثام. وذلك مثل كل المجرمين والظالمين في كل آن ومكان، ما عطلوا حكم الله وما جعلوا كتاب الله وراءهم إلا أخذهم الله، إن أخذه أليم شديد. أخي، إنها منحة وإنها فرصة وإنها نعمة، فاجتهد في طاعة الله وقم لله عز وجل في هذه العشر بحقه، وخذ على نفسك، فإن النفس كالحمار إن لم تركبها ركبت. أنبغ عليك أن تجتهد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة والموعود بالمغفرة، كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئذر وقام الليل وأيقظ أهله. وكان صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم أيضا عنه قالت كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. فدعوة إلى اقتفاء السنة، ودعوة إلى اتباع الرسالة، ودعوة إلى إنجاء النفس من نار الله، ودعوة إلى إدراك ليلة القدر، ودعوة إلى بلوغ الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا باسط اليدين بالرحمة، ويا سامع كل نجوى، ويا مجيب كل شكوى، ويا دافع كل بلوى، ويا صاحب كل نعمة، يا من لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى، يا من كتبت الفناء على أهل هذه الدار وجعلت عقب الذين اتقوا الجنة وعقب الكافرين النار، يا من لا تختلف عليه الألسنة ولا تشغله الحاجات ولا توريه سماء عن سماء ولا أرض عن أرض ولا جبلا ما في وعره ولا بحرا ما في طاره، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما تريد، يا من تبدئ وتعيد، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه، بمن نستنصر وأنت الملك الناصر، وبمن نستغيث وأنت الله القاهر، وإلى من نلتجئ وأنت الملك القادر. هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الوجود إله غيرك فيرجى؟ أم هل في الملأ حاكم سواك ترفع إليه الشكوى؟ اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، وأدخلهم الجنة دار الأبرار. اللهم أقر هذه الوجوه بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إن لنا إخوان وآباء قد وراهم التراب وانقطعت عنهم الأسباب. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، وانقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في ظل ممدود وماء مسكوب. أفسع عليهم ضيق لحودهم، ونور عليهم ظلمة قبورهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا من بعدهم، وارحمنا إذا صرنا إلى مكانهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.